يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Ah, cara, sou fumaça. Ah, fumaça, mas lá é xizinho.